وقد رأينا الجذور التاريخية لنشأة الشيعة على يد عبد الله بن سبع اليهودي ابن السوداء سود الله وجهه ولعنه دنيا واخرى. وادركنا جانبا من الدور الخطير الذي قام به ذلك الخبيث اللعين في تأليب الثوار على سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه بعد ان كان له من الاتهامات الشيء الكثير، وعلى الرغم من دفاع الصحابة رضوان الله عليهم ففيهم علي وذريته وأجلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يبررون أو يردون على ما اتهم به عثمان، فقام هو رضي الله عنه بتبرئة ساحته ورد الاتهامات الموجهة إليه، لكن ظل الثوار في ثورتهم والمتظاهرون في تظاهرتهم حتى انتهت لمقتل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. في الوقت الذي شاع فيه ابن سبا الادعاءات لسيدنا علي، يعني اتهامات ضد سيدنا عثمان وادعاءات بحق سيدنا علي انه الوصي واولى الناس بالخلافه بعد النبي عليه الصلاه والسلام، وان الخلافه انتزعت من علي ظلما وعدوانا، فاذا عيب على علي في هذا انه جبن عن حقه قالوا تركها تقيه، لان التقيه اصل من اصول الدين الشيعي، واخذ يزيد في هذه الادعاءات حتى انه لم يتقي لادعاء النبوه لعلي، بل راح يقول بألوهيته رضي الله عنه وأرضاه، فادعى ألوهية علي وقال له أنت أنت. ولما طلب علي منه تفسير هذه العبارة قال أنت الله، ومن هنا أمر علي بتحريق هؤلاء السبائية، لكن كثيرهم نفاه إلى المدائن وهو ابن سبع. ومن هنا كانت نسبة الشيعة واندس فيها كثيرون من أعداء الإسلام حتى صارت مذاهب شتى وأديانا متعددة جمعت بين متناقضات كثيرة، مما دل على أنها ليست دينا وليست من عند الله، لأنها لو كانت من عند الله ما أصابها هذا التناقض كالذي قاله الله عز وجل في شأن القرآن أفلا يتنبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فشأن الفرق التي انحرفت عن المنهج الصحيح تجدها مليئة بالمتناقضات، مليئة بالمتعارضات، والشيعة صارت فرقا شتى ومذاهب متعددة، لكن تجمعهم أصول وتجمعهم أسس إن بنى عليها المذهب الشيعي، أهم أساس وأهم أصل إن بنى